الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب النذر يلزم بالتزامه لقربة لا واجب العين وذي الإباحة. النذر هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، كما لو قال لله علي أن أصلي ركعتين وأن أتصدق بألف ريال. ولا يكون النذر في الواجبات العينية، قال لله علي أن أصلي الظهر، لا يكون نذرا صحيحا، هو لغو، لأن الظهر واجب عليه، نذر أو لم ينذر. ولا يكون النذر في المباحات، قال لله علي أن أكل أرزا أبيض، هذا لغو وليس نذر، الرز الأبيض ليس فيه فضيلة ولا هو من الحسنات. النذر لا يكون إلا في الطاعات والقربات التي هي ليست واجبات عينية. باللفظ إن علقه بنعمة حادثة أو اندفاع نقمتي أو نجز النذر كلله علي صدق. نذر المعاصي ليس شيء. النذر ينقسم إلى قسمين: نذر تبرر ونذر اللجاج والغضب. نذر التبرر ينقسم إلى قسمين: معلق على شرط وغير معلق. معلق أن يقول إن شاف الله مريضي فلله علي كذا، وغير المعلق أن يقول لله علي أن أفعل كذا من غير تعليق على شيء. ونذر اللجاج والغضب هو الذي يكون الحامل عليه الغضب، دخل في خصومة مع إنسان فقال إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي 50 ركعة، أو لله علي أن أتصدق 600,000، أو لله علي أن أعتق عبدي فلان. هذا لم يفعله بقصد العبادة والتقرب والتعبد والتبرر، إنما فعله بقصد، يعني قاله على سبيل الغضب، يريد يمنع نفسه أن يذهب إلى كذا أو يدخل دار فلان. نذر اللجاج والغضب هذا الراجح في المذهب أنه مخير فيه بين أن يجعله نذرا ويفي بما التزم، أو يجعله يمين ويكفر عن يمينه. ومن نذر معصية فهو لغو لا يترتب عليه شيء، قال لله علي أن أشرب كأسا من الخمر، لا يكون نذرا وليس فيه كفارة ولا شيء. ومن يعلق فعل شيء بالغضب، هذا هو نذر اللجاج والغضب، أو ترك شيء بالتزامه القرب، إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف. قال لله علي أن دخلت دار فلان فلله علي أن تصدق أو أصلي أو أصوم، هذا نذر اللجاج والغضب. قيل فيه كفارة يمين، يعني قيل هذا يمين لأنه يريد يمنع نفسه من دخول دار فلان، فهو كما لو قال والله لن أدخل دار فلان. وقيل هو نذر لأن صيغته صيغة نذر، إن دخلت دار فلان فلله علي كذا، هذا ما هو حلف يمين، هذا نذر. وقيل هو بالخيار بين أن يجعله نذرا أو يمينا، وهو الراجح في المذهب. ذكر الشيخ هنا القول الأول أنه يكون يمينا، إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف، يعني هذا بناء على القول بأنه يمين، كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافعي، قالوا هذا يمين لأن معنى اليمين والعبرة بالمعاني والحقائق وليس بالألفاظ والمباني. أما النووي فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر. النووي قال قوله إن دخل دار فلان في الله عليه كذا يشبه اليمين في أنه قاله للامتناع من دخول دار فلان، ويشبه النذر من ناحية الصيغة، قول الله علي هذا صيغة نذر، فهو يشبه النذر في الصيغة ويشبه اليمين في المعنى، فجعل له الخيار بين أن يجعله نذرا أو يجعله يمينا ويكفر. ومطلق القربة نذر لزم نذر الصلاة ركعتان قائمة، أي إذا نذر قربة وأطلق قال لله علي أن أصلي، أو لله علي أن أصوم، أو لله علي أن أتصدق، ولم يذكر عدد ركعات الصلاة، فتلزمه ركعتان ولا تجوز أقل من ركعتين، لأن أقل فرض ركعتان والنذر من الفروض. قال لله علي أن أتصدق ولم يبين مقدار الصدقة يلزمه أقل ما يسمى مالا. قال لله علي أن أصوم، يلزمه صيام يوم لأن أقل الصوم يوم. والعتق ما كفارة قد حصل صدقة أقل ما تمول، يعني إذا قال لله علي أن أصلي يلزم ركعتين، إذا قال لله علي أن أعتق رقبة لزمه اعتاق رقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، إذا قال لله علي أن أتصدق لزمه أقل ما يتمول، يعني أقل ما يسمى مالاً.